فدل على انه يعني اراد يعني او بين ان الذي سيطمس وجهه هو الذي سيعصي. قال من قبل ان نطمس وجوها فنردها. واما معنى نطمس وجوها فقد اختلف العلماء في الطمس ما المراد به. فقال بعضهم ان معنى نطمس وجوها هو ان تعمى ابصارهم. هذا معنى طمس الوجوه، ان تعمى الابصار وتصبح ممسوحة. قال نطمس وجوها فنردها على أدبارها، يعني نجعل أقفاءهم كهيئة وجوههم يمشون بالخلف. وقال بعضهم نطمس وجوه الوجوه بمعنى أن نزيل جميع حواس الوجوه ليس البصر فقط. قالوا لأن الطمس هو المحو، الطمس في اللغة هو المحو، فالمعنى أنه يطمس بشر بصره ويطمس حاسة أنفه وفمه ويكون ممسوح، يكون وجهه ممسوح. فنردها على أدبارها، قال نقلب الوجه ويستدار به حتى يكون من جهة الخلف ويكون خلفه أمامه، أمامه ويكون الخلف أمام والأمام خلف لكنه ممسوح مطموس. وهذا الطمس المذكور ولهم أكثر من، لكن نفهم الآن هذا القول بجملته. فهل هنا الطمس حسي ولا معنوي؟ حسي، حسي على الوجه نفسه يتمس ويقلب يدار. وقال بعضهم إن معنى نقمس الوجوه هو ما ذكروا من أن البصر يذهب، لكن قالوا فينبت الشعر في الوجه ونردها على أدبارها يصبح القفا مثل الوجه، تكون عيناه في مؤخرته. وهؤلاء يقولون الطمس والرد هو نفسه، من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها هذا شيء واحد. والأصحاب القول الأول قالوا هما عقوبتان، نطمس الوجه ونردها إلى الخلف. فعلى الذي يقول إن نطمس الوجوه فنردها على الخلف ماذا تكون الفاء؟ هل هي فاء سبعة تعقيبية؟ تعقيبية. طب وعلى الذي يقول إن الطمس هو الرد نفسه سير تفسيرية أو سببية؟ سببية. فيقول يعني بسبب ذلك أن نردها فيكون الوجه قفا والقفا وجه. وقال بعضهم إن الرد هنا إن الطمس هو طمس مساكنهم وآثارهم، ونردها على فنردها على أدبارها، يعني نجعل هذه الوجوه ترجع إلى ديارها التي أتت منه وهي أذرعات في الشام. وهذا قول آخر. لكن هذا الطمس والرد حسي ولا معنوي؟ لا حسي، لا حسي. يعني يقول نمحو آثارهم ومساكنهم ونردهم إلى جهاتهم التي أتوا منها، وهذا بعيد. وقال بعضهم وينسب الى مجاهد، الحقيقه انه ليس المجاهد فقط، مجاهد والضحاك والحسن ومن يعلم ان المقصود ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها الطمس المعنوي وليس الحسي، يعني نطمس وجوههم يعني نعميهم عن الحق فنردها على ادبارها نجعلهم ينتكسون الى ضلالتهم. هذا طمس ورد معنى. وابن الجليل رحمه الله يرد هذا من دلالة هذا القول الأخير، يرده بشيء موجود في الآية. يعني يقول هذه الآيات أليس تتكلم عن اليهود الذي يقول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلال ويريدون أن تضلوا السبيل، فكيف يقول لهم وهو يخبر عنهم أنهم أهل ضلالة

وبعدين بلفظ الافتراء، والافتراء هي هو الكذب الشديد البين، الشديد البين. كيف يفترون على الله الكذب؟ وهذه من تخصصك يا شيخ عبد الله، قال على الله. ها عقلية وش هذا الموضوع؟ الاغماء انه قال ما قال، وانظر كيف يفترون عليه. اليس اللفظ جاء مذكور قبل ذلك؟ لكن قال افترون على الله لاظهار المهابة بإظهار اسمه الجليل، قال افترون على الله الكذب. فهذا الان خمسة امور يشن عليه. يفترون تدل على استمرارهم بالمضارح، وانهم يمارسون هذا دائما ويستصحبونه دائما. انظر كيف يفترون، وجعله فرية من اشد الذنب. فقال تعجب من هذا، انظر كيف يفترون على الله يفترون على الله الكذب. انظر كيف يفترون على الله الكذبة. ثم قال ايضا من زيادة التشنيع عليهم وذيوبا، قال وكفى به اثما مبينا. كفى به، به يرجع لايش؟ انا افترى به، واثما ايش عرف اثما؟ تبييز. فايضا كفى، كفى قلنا قبل ما دلالة كفى؟ وكفى بالله ولي وكفى بالله نصيرا. وقيل ان كفى هي تقال بالشيء الذي يكون اعلى ما في نوعه او صنفه او نحوه. يكون هذا ها؟ وكفى به اثما، يعني هذا الافتراء الكبير على الله هو من اعلى انواع الاثم، لانهم ينسبون الى الله شيئا لا ليس لهم عليه دليل، بل الامر بضده، بل الامر بضده. ما هو فقط انه من غير علم، تكلموا من غير علم وعكسوا الامر، لان الله لم يزكيهم ولم يثبت زكاه، بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اثما مبينا. طيب هذا الذي حصل من اهل الكتاب، هل يحصل مثله لبعض المسلمين؟ يعني يقولون يزكون انفسهم؟ عاد الآية، لكن هل في ناس يعني يزكون انفسهم؟ مثل ايش؟ لا انا ابي يعني ها شو يقول نحن حتى يصل الى درجة انه يرفع التكليف عن نفسه ويقول هذا وعلمه هذا خاصة كذا، هذا ممكن موجود. اذا هذا نوع من التزكية. وحتى وحتى وحتى العكس من دولة من هؤلاء الذي يظن انه يتمسك في الدين حتى يكفر غيره، ترى هنا نوع من التزكية، لانه هو يرى انه هو الصواب وهو الحق وهو الذي هي على الحق وغيره على الباطل. ها اكيد. ولذلك الخوارج لما كفروا الصحابه هم يرون انهم هم الصواب وغيرهم على الباطل، وجعلوا حسنات الصحابه سيئه. فعملوا الصحابه رضي الله تعالى عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وجهادهم، بدل ان يكون باب بر وفضل ورشد وإمامة لهم، جعله مذمة لهم. فقالوا كيف تنتكسون بعد أن كنتم مع النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الحال؟ وجعلوا حسناتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم سيئات، يصل الإنسان إلى هذا الحال. نعم. فإذا هذا موجود. وبعض الناس يقول أنا من أهل مكة، وأهل مكة لهم فضل وأنا في المكان الفضل، وما حصل لي أن أكون في هذا البلد إلا لفضل خص الله به. وهذا ما هو دليل، هذا شيء أنت تفترضه. ولذلك الله عز وجل قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا سم وغيره. ولأن في ناس يقولون ذلك، أنا سمعت

يعني لو لهم ملك وسلطان كبير أم لهم نصيب أم لهم نصيب من الملك؟ إذن لا يؤتون الناس نقيرة. وش من النقير؟ النقير الشيء اليسير، وهو قالوا النقرة الحفرة في النواة، وقال بعضهم وما تنقره في ظفرك، وكله صحيح، سواء ما تنقر في ظفرك ولا هذه الحفرة الصغيرة التي في النواة، هذا يسير. فهم على الملك الكبير أبلهم نصيب من الملك لا يعطونها كل شيء. مش بعد أبخل من دولة ما فيقول أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. نقير، وهنا سؤال، إذا مش تعمل من حروف الرفع أو النصب أو الجزم أو ماذا؟ إذا تنصب تنصب إذا طيب ليش تنصب إذا؟ سمي شيء؟ طيب ما الشرط اللي خلفها يا أخي الله ما تنصب؟ إذا لا يؤتون، لا يؤتون، إذا لا يؤتون، إيش ما شرط إذا لا يؤتون؟ نفي شيخان نفي ولا منع لا هي نصبت هي ولا ما نصبت أكيد ما نصبت هنا لأن النون مثبتة صح. إذن هم قالوا إن إذن لا تنصب إذا دخلت عليها الفاء أو الواو، إذا دخلت عليها الواو والفاء ما تنصب. لكن إيش يصير المعنى؟ قالوا هي يعني في المعنى ليش ما تنصب؟ قالوا لأن هي في المعنى كأنها مؤخرة. كيف؟ كانوا يعني أنهم نصيب من الملك فلا يؤتون الناس إذا كان فدخت على الجنة فلا يؤتون الناس نقيرا إذن كانوا كذا فلا يؤتون الناس نقيرا إذن. وأنا والله عندي إن فيها من جهة المعنى شيء آخر بس أنا منها أشعر كذا إن وضع التركيب إنه يكون إذن متأخرة يعني تعدي سم إيه. لكن معليش لكن ليش أخرت هكذا؟ يعني لقلنا إحنا واتفقنا معهم على إن السبب إنه مؤخر ليش أخرت؟ وليش أخرت؟ ليش أخرت في المعنى وقدمت في اللفظ؟ أبقى يعني أنا ما أدري يعني أنا كذا بالصفين من حيث التعليل هي كذا، أما من حيث المعنى التركيب ده ما عندي فيه شيء. إذن فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. ثم قال أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا على إبراهيم. أم يحسدون؟ بل نفس الكلام، بل أيحسدون الناس، والناس من مردهم محمد صلى الله عليه وسلم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ ما الفضل الذي أوتوه؟ المال الكثير ولا والجاه والملك ولا المقصود النبوة؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وديناهم ملكا عظيما. فهنا نعم، فهنا هو قال أم لهم نصيب من الملك إذا لا يؤتون الناس نقيرا، هذا بخل. ثم قال أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، هذا الحسد. فهم وصفهم بصفتين قبيحتين، البخل والحسد، لكن هو بدأ بالبخل قبل الحسد، لأن البخل هو أن تمنع خيرك صح، والحسد هو الحسد. الحسد يقول تمني زوال النعم عن الغير، وابن تيمية يرى أنه كراهية الخير على الغير، الكراهية هذه تكره الخير على الغير أعم من تمني الزوال، هذه حسد. فهو يعني رديء هذا بخيل بما عنده، وأيضا لا يريد الخير أن يصل للآخرين من غيره. فبدأ بالأول اللي هو فضل وقناعة.